الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ أيها الإخوة الفضلاء هذه المذاكرة في شرح أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكذلك الاستفادة من شرح شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. فنبتدئ في أول حديث من أحاديث الصيام. أحد يقرأ منكم؟ لا. أحد يقرأ الحديث الأول؟ اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما. إلا رجلا. عندنا في النسخة رجل. هنا رجلا بالنصب. أيه. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني لا تستقبلوه قبل دخوله بصوم، فإن الله جل وعلا إنما فرض صوم الشهر أي شهر رمضان، ولا يكون ذلك قبل دخوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. فإذا كان الشخص يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان فليصمه، فليصم ذلك اليوم إذا كان يصوم يوم الاثنين والخميس، لا بنية استقبال رمضان، فإن كان يصمه بنية استقبال رمضان فلا، هذا منهي عنه وهو صيام يوم الشك. وقد قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان. وهل يحمل النهي عن صيام يوم الشك الذي جاء في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هل النهي للتحريم أم للكراهة عن استقبال رمضان بصوم؟ قال شيخنا: محل خلاف، والقول بأنه محرم هذا هو الأقرب للصواب، يعني الأقرب أن صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إلى حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، صيام يوم الشك يوم 30 من شعبان بنية استقبال رمضان الأقرب أن النهي للتحريم. للحديث السابق: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. ولحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولحديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وكذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد 30 ثم صام. رواه الإمام أحمد الدارقطني، وقال إسناده حسن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على المنع من صوم يوم الشك. والقول بالتحريم هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أهل العلم. قوله: إلا صوما كان يصومه، أي إلا لمن كان له عادة بالصيام كصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. نعم، الحديث الذي بعده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. الضمير يعود إلى الهلال، وقوله فصوموا واو الجماعة لجميع المسلمين، وإذا رأيتموه فأفطروا أي الهلال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يصوموا لرؤية الهلال إذا رأوا هلال رمضان، لأن يصوموا، وبأن يفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب لجميع الأمة. فإذا رآه واحد لزم الصوم على الجميع إذا كان الرائي مسلما، وإذا رآه اثنان فأكثر عند دخول شوال وخروج رمضان لزم الفطر وإظهار العيد كما دلت على ذلك الأدلة. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا، يؤخذ منه تعليق الحكم بالرؤية، والمراد والمقصود بالرؤية هي الرؤية العادية لكل فرد من أفراد الأمة. ويؤخذ منه من قوله إذا رأيتموه أن الاعتماد على الرؤية البصرية، فلا يعتمد على المنظار الفلكي ولا على الرؤية الدقيقة التي تكون بصناعة ما، فالاعتماد على الرؤية البصرية. يؤخذ من قوله فصوموا أن الرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية العادية. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. وهنا مسألة، وهي: هل إذا رؤي هلال رمضان في بلد هل يلزم جميع البلدان الإسلامية أم لكل بلد رؤيتهم؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الرؤية في أي بلد من بلاد أهل الإسلام ملزمة لجميع البلاد بالصوم. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول للشافعية والحنابلة، إلى أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول للشافعية والحنابلة، أنه إن كانت البلاد قريبة فإن رؤية أهل بلد الهلال ملزمة لباقي البلاد القريبة للصوم، وإن كانت بعيدة فلا يجب الصوم عليهم. وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية ببلوغ الخبر، ولهذا قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الذي يظهر لي في هذه المسألة في هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من جهة مغربها من باب أولى. فمثلا لو رؤي الهلال في باكستان لزم من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان، تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستاني مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما هو بعدها في التوقيت. وكذلك لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا مثلا لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول إفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية، ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق وما شبه ذلك، لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب فإن الغروب فيه متأخر أي بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق. قال شيخنا: وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى فيه اثنان، لأنه أصبح من المحسوس، وهذا هو القول الفصل في المسألة. ولكن هناك مسألة، وهو إذا تأخر الإعلان عن دخول شهر رمضان ولم يعلم به إلا بعد طلوع الشمس، فما هو الواجب؟ الواجب عليه الإمساك عن جميع المفطرات في دخول شهر رمضان، لأن المسلم البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع لا يجوز له أن يتناول مفطرا في نهار رمضان، إلا أن صوم ذلك اليوم لا يجزئ عن صيام أول يوم من رمضان. لماذا؟ لأنه لم يبيت النية من الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وعليه أن يقضي يوما مكانه، مكان ذلك اليوم، وهو قول عامة الفقهاء ذكره ابن عبد البر وابن قدامة. كذلك من المسائل التي لها ارتباط بهذا الحديث: إذا بدأ الشخص الصوم في بلد ثم أكمله في بلد آخر وكانت البلد التي بدأ فيها متقدمة في الصوم على البلد التي أكمل فيها الصوم، فكيف يصنع؟ تكلم عن هذه المسألة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله فقال: يجب أن يرتبط بالبلد الذي يقدم إليه، سواء كان في تأخر الغروب أو في تأخر الهلال، إلا أنه إذا بدأ الصوم في بلد دخل في الصيام قبل البلد الذي قدم إليه، وصار أهل البلد الذي قدم إليه وصام أهل البلد الذي قدم إليه 30 يوما، فإنه يجب عليه أن يفطر إذا بلغ صومه بالنسبة للبلد الذي بدأ بالصوم فيها أكثر من 30 يوما بالنسبة للبلد التي قدم إليها، وينبغي له أن يفطر سرا. يفطر سرا لئلا يظهر أمام الناس لأنه مفطر. كذلك من المسائل على وهي حكم الاحتياط في الإمساك قبل الفجر والفطر بعد ظهور الليل، فالإمساك قبل الفجر بنية الاحتياط والفطر بعد ظهور الليل يعني بعد الغروب لا يفطر، ينتظر حتى تشتبك النجوم، هذا العمل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا النجمي وخلافه هو بدعة وموافقة لطريقة اليهود والنصارى ومن وافقهم من الشيعة الرافضة. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي حديث سهل في رواية: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر النجوم، ما لم تنتظر النجوم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن حبان وسنده حسن. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هذا اسم للطعام الذي يتسحر به بالفتح، السحور اسم للطعام الذي يتسحر به. تسحروا فإن في السحور بركة، بركة حسية وبركة معنوية. السحور فيه بركة، أولا فيه عمل بالسنة، وثانيا فيه مخالفة لأهل الكتاب، وثالثا فيه قوة للبدن الحاصلة للسحور، ورابعا فيه الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وقد جاء في الحديث البركة في ثلاث وذكر من السحور، والأحاديث في السحور كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي الحديث: فاصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. وفي الحديث الآخر: تسحروا فإن في السحور بركة، هذا الحديث. نعم، ومن أراد أن يتتبع الحديث في هذا يجد ما شاء الله حديث كثيرة في السحور: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور، وأخروا السحور، فالسحور فيه بركة، يقوم الإنسان في هذا الوقت وقت الدعاء، وقت النزول الإلهي، يتقوى بالسحور لكي يكون عونا له على صومه. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ بين الأذان والسحور. لو كان بين الآذان والسحور قال قدر 50 آية. نعم، هذا الحديث يؤخذ منه استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، لأنه إذا أخر كان منفعة البدن منه أعظم، وكان نفعه له في اليوم أكثر. ويستفاد منه أن التأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر. وإن كثيرا من الناس، يقول شيخنا النجمي رحمه الله، يبيتون في لعب وفي لهو، وفي آخر الليل قبل الفجر بساعة وأكثر يتسحرون ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر. ثم إن تقدم السحور يجعل المنفعة به أقل، فيحرص الإنسان على السحور، ويستحب تأخيره يكون قرب الفجر كما في هذا الحديث، فإن المستحب تأخيره إلى قبيل الفجر لهذا الحديث، حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. 50 آية مثلا قد تأخذ من الإنسان كم، يعني 10 دقائق أو نحو ذلك. فأما أن يتسحر الإنسان في منتصف الليل أو قبل الفجر بساعتين أو أكثر فقد ينام عن الفجر، وكونه يتسحر قرب الفجر يكون أقوى له. وكما قلنا من البدع الاحتياط في الإمساك قبل الفجر، كونه يمسك قبل الفجر بنية الاحتياط قبل الفجر بوقت. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، لدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعدلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. كذلك من المسائل التي نتكلم عنها حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس. من أكل، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، من أكل شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح، ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصا على كمال صيامه. أما من أكل وشرب شاكا في غروب الشمس، يقول الشيخ ابن باز، فقد أخطأ وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبت الشمس بغروبها. وقال شيخنا النجمي رحمه الله، إذا أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين فصومه صحيح ولا قضاء عليه. أما إذا تبين أنه أكل أو شرب بعد اتضاح الفجر وضوحا لا شك فيه فعليه القضاء. وكذلك إذا أفطر ظانا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب فعليه القضاء. نعم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. نعم، هذه المسألة حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما، فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة بما قالتا رجع عن قوله ذلك، وذكر أنه حدثه به الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد، ثم صار الإجماع على ذلك، أي على ما أفاد هذا الحديث، على ما أفاد هذا الحديث، أي حديث أم سلمة وعائشة. فهذا هو القول الراجح، أن من أدركه الفجر وهو جنب من أهله فإنه يغتسل من الجنابة ويصوم، ولكن يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الشمس لكي يصلي الفجر في وقتها ولا يتأخر. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته، لأنهن أعلم بذلك من غيرهن لملابستهن لتلك الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤخذ من قوله جنبا من أهله رفع شك، وهو أنه ربما قيل لعله كانت جنابته تلك من احتلام، فرفعتا الشك بأن ذلك من جماع أهله. وكذلك يؤخذ منه مسألة أخرى، وهو أن الاحتلام من تلاعب الشيطان وليس له سبيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ومما نستفيده ونؤكد أن المرأة إذا رأت علامة الطهر من الحيض قبل طلوع الفجر فهي بمنزلة المجامع قبل الفجر إن طلع الفجر ولم يتم طهورها، فالحق أنها تتطهر وتصوم. أما إذا كانت لم ترى علامة الطهر إلا بعد طلوع الفجر فهذه يومها يوم فطر كالحائض، وعليها الإمساك ويلزمها القضاء. ويستفاد من هذا الحديث الرجوع إلى أهل العلم ومن هو أقرب إحاطة بالمسألة، ويستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة. فعائشة وأم سلمة حدثتا بما يستحيا منه لكن من أجل المصلحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يؤخذ منه أن الآكل الناسي والشارب الناسي أن صومه صحيح، أن صومه صحيح ولا يفسد، وهذا مذهب جمهور العلماء مع الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. وذهب الإمام مالك إلى إيجاب القضاء، والقول الصحيح أن صومه صحيح ولا يضر ذلك، بل جاء في رواية عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإنما أطعمه الله وسقاه، لكن يجب عليه متى ما تذكر أن يمسك ولا يأكل. فمن كانت معه مثلا 5 حبات من العنب فأكل 4 حبات ناسيا ثم تذكر بعد 4 بقيت 1، قال أكمل هذه 5، فأفطر بالخامسة لأنه أكلها متعمدا، أكلها متعمدا. فكذلك من رآه يأكل، من رآه يأكل يجب عليه أن ينكر عليه، لأن هذا من إنكار المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالإنسان ينكر المنكر إذا رأى شخصا يأكل ناسيا. نعم. وكذلك نستفيد قاعدة، وهو أن فعل العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، لا يخل بها، وهذا من رحمة الله تعالى. وفرق بين المأمور وفعل المحذور، المأمورات لا بد من الإتيان بها. فمثلا لو نسي الإنسان الطهارة في الوضوء في الصلاة، توضأ بغير طهارة ناسيا، فالصلاة غير صحيحة، يلزمه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة. لكن لو كان في العبادة فنسي وأكل ناسيا فصومه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. هل يدخل الجماع في النسيان في العفو يعفو عنه؟ هل للجماع من الناس حكم الأكل والشرب؟ على محل نظر وخلاف. قال شيخنا النجمي رحمه الله: لأن الجماع لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع، الأكل والشرب تصور فيه النسيان، أما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا يقول الشيخ كالتستر والبعد عن الأعين وإغلاق الأبواب وعملية مشتركة بين 2، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر وما أشبه ذلك الذي لا يتصور معه النسيان. ولذا قال الشارح رحمه الله بقوله: ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. قال شيخنا: وهذا هو الصواب. ولهذا ذهب الجمهور إلى من أن الجماع يوجب الكفارة، والأكل والشرب لا يوجب الكفارة على الأصح. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.